والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أحرم الحاج والمعتمر متى يشرع في التلبية؟ قال بعضهم إذا استوى على راحلته، يعني إذا ركب مركوبه سواء كان طائرة أو سيارة أو جمل أو أي مركوب يكون أو باخرة، إذا ركب المركوب الذي يؤديه إلى الحج أو إلى العمرة من هذا، وبعضهم قال من حين يحرم، من حين يعني يدخل في الإحرام، والإحرام تقدم لنا أن معناه الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. فالإحرام ليس هو يعني التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، هذا ما هو هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في الحج أو نية الدخول في العمرة، هذا هو الإحرام. فإذا أحرم شرع في التلبية، من حين يحرم الإنسان يستحب له استحباب، ما هو وجوب، أنه يشرع في التلبية، لأن التلبية لبيك اللهم لبيك هذه هي شعار الحج، شعار الحج التلبية، كما أن شعار الصلاة التكبير، الله أكبر، كل من انتقل من ركن إلى ركن قال الله أكبر، إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، وإذا ركع قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر، وإذا رفع من السجود قال الله أكبر، وهكذا. فالصلاة شعارها التكبير، والحج شعاره التلبية، التلبية. فيقول إذا أحرم لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، هذا معنى لبيك. لبيك معناه يعني أنك تجيب منادي الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت أمره الله جل وعلا أن ينادي في الناس فيقول أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوه. يقول إن هذا النداء الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أمر الله سمعه من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء، فصار الحجاج والمعتمرون إذا أحرموا بذلك يقولون لبيك اللهم لبيك، يعني أجبنا نداءك مرة بعد مرة، ونحن مقيمون على طاعة الله مرة بعد مرة، هذا معنى لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك، لا شريك يعني لله، ليس له شريك لا في عبادته ولا في خلقه ولا في صفاته ولا في أسمائه، ليس له شريك في ذلك، متفرد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفو وليس له شريف وليس له ندين وليس له مشابه جل وعلا. فالحاج يقول لبيك اللهم، اللهم يعني عوضا عن يا الله، فالميم هذه عوضا عن يا النداء، كأنك تقول يا الله، إذا قلت اللهم كأنك تقول يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية هذه جمعت بين إيش؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها جمعتها هذه التلبية. فقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا في ربوبيتك ولا في ألوهيتك، فأنت المتفرد في ذلك. وأنت الواحد الأحد في ذلك، لا شريك لك، ليس لك شريك أبدا، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء ولا من أي أحد، أنت المتفرد بالربوبية وأنت المتفرد بالألوهية والعبادة. إن الحمد والنعمة لك، هذا توحيد إيش؟ إن الحمد هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني جميع المحامد وجميع الصفات لك لله وحده، لا يشاركه فيها مشارك. فليس فكونه جل وعلا له أفعال وله صفات، هي وإن كانت يعني أسمى كأسمى المخلوقين، لكنها ليس كمثله شيء، لا تشابهها ولا تماثلها ولا تماثلها في شيء. فصفات الله تعالى وأسماء الله وإن شابهت المخلوقين من حيث اللفظ فإنها مخالفة لها من حيث المعنى، لا تشابهها، لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا الملك هذا توحيد الربوبية، والنعمة كذلك يعني إيش؟ توحيد الربوبية، لا شريك لك في ذلك. إذن التلبية هذه جمعت بين التوحيد، بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية فليس لله شريك في ملكه، وتوحيد الألوهية فليس له شريك جل وعلا في عبادته، وتوحيد الأسماء والصفات فله شريك فلا شريك له في حمده جل وعلا والثناء عليه. هذه التلبية روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يعني أنها وردت، جاءت هذه الصفة وهذه الصيغة من التلبية جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وسن أن يذكر نسكه فيها، يعني ما هو كل مرة إلى لب المرة الإنسان مرة بعد مرة، لا، قال لبيك حجا لبيك، لبيك عمرة لبيك، لبيك حجا وعمرة إذا كان قارن، يذكر نسكه الذي هو فيه، يعني إني مقيم ومطيع ودائم على عبادتك وطاعتك وإجابة ندائك. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، يعني إذا كان الإنسان قارن الأفضل أن يقول لبيك عمرة وحجة، لأن أعمال العمرة تأتي قبل أعمال الحج وهي داخلة فيها، داخلة في أعمال الحج، ولو قال لبيك حجا وعمرة جاز ذلك، ما في شيء. وتسن إكثار التلبية، يعني يسن إن الإنسان إنه يكثر من التلبية، لكن ما هو واصلها دائما دائما دائما ما يفتر، لا، وإنما يعني بعد فترة وفترة يلبي، وإذا لبى ثلاث مرات يكررها، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك إلى آخر. وتتأكد في مواضع التلبية، يعني مستحبة دائم، ولكنها متأكد استحبابها وفضلها في مواضع، إذا على نشز، يعني إذا ارتفع طلع الجبل أو طلع ثنية أو نحو ذلك يستحب يلبي، أو هبط وادي، نزل في وادي أو نزل كذا أيضا يستحب له التلبية، أو صلى مكتوبة، إذا صلى المكتوبة أيضا يلبي، لكن ما يلبي مثلها بعض يعني إخواننا الله يهديهم يلبون تلبية جماعية، إذا انتهوا مثلا من الصلاة التفت إليهم الإمام الذي صلى بهم ثم قال لبيك اللهم لبيك وهم من بعده، لا، كل واحد يلبي على نفسه، كل واحد يلبي على نفسه. ما ذكر ولا نقل أن الصحابة أو التابعين كانوا إذا مثلا لبوا أن واحد يلبي والباقي يردون عليه، لا، هذا ما وصل، وإنما كل واحد منهم يلبي لنفسه، هذا هو الأفضل. أو أقبل الليل، إذا أقبل الليل يستحب التلبية، أو أقبل النهار يعني إذا تغير الكون بإقبال ليله أو بإقبال نهاره يستحب أيضا التلبية. أو التقت الرفاق يعني حجاج قابلوا حجاج يلبون يذكرونهم، هؤلاء يذكرونهم وهؤلاء يذكرونهم بالتلبية، كل فريق يذكر رفيقه قبيله بالتلبية. أو سمع ملبي، سمع واحد يلبي يستحب أنه يعني يجيبه يلبي أيضا. أو فعل محظور غطى رأسه أو مس طيب أو أخذ شيئا من شعره أو نحو ذلك حتى أنه يذكر نفسه بالإحرام، إذا قال لبيك اللهم لبيك ذكر نفسه بالإحرام فامتنع عن المحظور. أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته، إذا ركب السيارة ركب الطائرة ركب كذا ركب الجمل وهذا يلبي أيضا يلبي أين أو نزل عنها أو رأى البيت، إذا رأى البيت الحرام أيضا يلبي لأن الحج هو قصد هذا البيت، هذا هو الحج، الحج معناه قصد بيت الله الحرام، هذا هو، ولله على الناس حج البيت، فإذا رأى البيت شعر بالتلبية فلبى ذلك. يصوت بها الرجل يعني يجهر فيها، الرجال يجهرون بالتلبية لأنها شعار، هذا من شعائر الحج ومن شعائر دين الله فينبغي إظهارها، يرفعون أصواتهم لبيك اللهم لبيك يعني عاد من دون إسراف شيء يضرهم، إذا إنما يرفعون أصواتهم بالتلبية كما يرفعون أصواتهم بالتكبير أيام التكبير أيضا، يرفع بها الرجل صوته أي يجهر بها. لخبر السائب بن خلاد مرفوعة أتاني جبريل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، الإهلال هو التلبية، هذا من بعد من عطف التفسير هذا، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، أما إذا كان الإنسان في مسجد حل يشوش على الناس، مثلا نفرض أن الإنسان محرم وهو في جدة مثلا، يعني في مساجد جدة يجهر بالتلبية ما ينبغي لأن الناس ما غير محرمين، فإذا لبى يعني يشوش عليهم وسمعوا شيئا يعني ما لهم عهد به، فينبغي له إنه إما أن يلبي يعني خافضا صوته وإلا لا يلبي حتى يخرج من المسجد، أما في نفس المسجد يلبي والناس كلهم غير ملبين هذا شيء يعني إيش يعني ملفت للنظر. قال وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني أمصار الحل، وفي غير طواف القدوم، إذا طاف طواف القدوم كذلك ما ينبغي لأنه إيش؟ لأن أغلب اللي بالحرم ما كانوا محرمين وما كانوا يلبون، فهو يعني يشوش عليهم إذا جهر بالتلبية، إما أن يسر بالتلبية وإما أن يذكر الله ويدعو في الطواف في غير التلبية. وتشرع بالعربية لقادر، يعني يشرع ان الانسان انه يلبي باللغه العربيه، هذا اذا كان يعرف اللغه العربيه، وان كان لا يعرف يلبي بلغته التي يفهمه، يعني يترجم ها التلبيه يترجمها باللغه وفي مقابل وفي الالفاظ التي في لغته. ويسن بعدها يعني بعد التلبية الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هذه عبادة يعني موطن دعاء، إن الإنسان إذا انتهى من التلبية، والتلبية شعار من شعائر الحج ومن شعائر الله، إنه يختمها بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لنفسه وللمسلمين عام، هذا يعني مستحب. أما المرأة فتخفيها، المرأة ما تجهر بالتلبية، هي يستحب لها أن تجهر لكن عندنا أمرين، عندنا استحباب الجهر وعندنا خوف الفتنة بصوتها، بحنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه يعني قاعدة، قاعدة من قواعد الشرع أن درء المفاسد تقدم على جلب المصالح، فجلب المصلحة أنها تصوت ترفع صوتها بالتلبية، لكن عندنا مفسدة وهي رفع صوتها أمام الرجال، مفسدة تفتتن بنفسها ويفتتن بها الرجال، بحيث تخفي تلبيتها بقدر ما تسمع من بجانبها. قال وتخفيها المرأة أي بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية للحلال. يعني لو إنسان قال لبيك اللهم لبيك وهو غير محرم ما يقال إن هذا مكروه وإن هذا دعاء خاص بالحج وهذا يعني شعار الحج، يقال هذا دعاء وأنا أقول لبيك الله يعني إني أقول لله وأجيب الله لأني مقيم على طاعته بحج أو بغير حاج. هذه صفة الإحرام وهذه هي آداب الإحرام. طيب الإحرام له محظورات، يعني له أشياء ممنوعة. المحرم ما يجوز له أنه يفعله، فسميت محظورات يعني معنى ممنوعات، المحظور بمعنى الممنوع، هذا معنى، فهي أصلها مباحة وأصلها جائزة، لكن الإحرام والدخول فيه هو الذي منعها وهو الذي حرمها وهو الذي لا تجوز معه. وهي قسمان، قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء فقط. فقال هي تسعة أنواع، المحظورات والممنوعات على المحرم تسعة أشياء. أولها حلق الشعر، أخذ الشعر من أي مكان يكون في البدن، سواء كان من الرأس، سواء كان من الوجه، سواء كان من الأبط، سواء كان من الذراعين أو الساقين أو العانة أو غير ذلك، أي الشعور، أي شعور البدن ممنوع للمحرم، سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، ممنوع أنه يأخذ من شعره شيء إلى أحد، ما يجب لا بنتف ولا بحلق ولا بغير ذلك، ما يجوز له ذلك. قال أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، بلا عذر، أما مع العذر يجوز. إنسان في رأسه أكلان وفي رأسه مثلا دواب وفي رأسه مثلا وجع ومحتاج إلى أنه يزيل الشعر، يزيله ويفدي، الإثم يسقط عنه ولكنه يفدي بدل إزالة الشعر، بدل إزالة الشعر يفدي. والفدو إما أن يذبح شاه وإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين، هو مخير، ففدية من طعام أو صيام أو نسك، النسك يعني ذبح، هذا مخير بين هذا وهذا إذا حلق شعره. قال أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قرن، لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم النحر، يوم النحر هذا هو الذي يبلغ الهدي، يبلغ يعني يصل محله، يعني وقته زمن، وهذا يوم إيش؟ يوم النحر. هذا محروم. إزالة الشعور إذن ممنوعة من الكبار والصغار والأطفال والنساء والرجال، ما ممنوع، لكن ما هو ممنوع إن الإنسان يكد شعره ويسرح شعره ولو سقط شيء، لأنه مأذون لك إنك تفعل هذا. إذن إذا سقط الشيء من أمر أنت مأذون لك فيه فلا حرج عليك، لكنك تحاول ألا يسقط الشيء. الثاني تقليم الأظافر، تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين ممنوع أيضا، أيضا هذا من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء والصغار والكبار، ما يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظافره، ما يجوز له أن يأخذ شيئا من أظافره. والسبب في هذا إن هذا شيء من الترفه والتنعم والتزين، وهذا كله ما هذا كله ينافي الإحرام. المحرم أشعث أغبر، المحرم يأتون إلى الله شعثا غبر، ما يأتون يعني بهالحالة هذه، يأتون عليهم شعورهم عليهم أظافيرهم عليهم كذا، ما يأخذون شيئا منها. فقال الثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، بلا عذر. لكن لو سقط من نفسه أو سقط الشعر من نفسه ما عليه شيء. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية، فلا فدية. مثلا انقرعت جلدة من جسده فيها شعر، ما عليه شيء، ما عليه، تبع لهذا. أو انقلع الظفر من نفسه ما عليه شيء إذا كان من نفسه، أو طخ الشيء أو أزال الشيء أو كذا ما عليه، أو زال مع فلف. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. شوي استريح. وإن كان إنه يعني أصابه مرض أو أصابه الشيء واحتاج إلى إزالة الظفر، احتاج إلى إزالة الظفر فهو يزيل الشعر، فهو يزيل الشعر ولكن عليها الفداء، الإثم سقط عنه. وأما الجزاء فلا يسقط عنه، يجب عليه. يقول ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. يعني إنسان قام إنسان له طفل وقام يحلق شعر وهو ساكت يفدي، يعني يمنعه، واجب عليه يمنعه عن هذا. أو قام إنسان مثلا إلا لو أكره إنسان، أكره مسكوه مسكوه رأسه وكذا وحلقوه ما عن الشيء أكره، لكن لا، إذا سكت وطاوع وحلق رأسه فعليه الإثم وعليه الفداء، لأنه يعني ما دام أنه ساكت فكأنه راب بذلك. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، يعني يباح للمحرم، ما عاد قال للمحرم لا تغسل شعرك حتى لا يسقط شعر، قال لا، اغسل شعرك وسرحه كده، ولكن حاول انه لا يسقط شيء، وان سقط شيء فليس عليك شيء، ليس عليك اثم ولا جزاء. وكذلك يعني مثلا انه يغسل راسه بصابون، لكن لا يكون الصابون مطيب، المطيب ما يجوز، يكون صابون عادي ما فيه طيب، فان كان فيه طيب يفدي، لان الطيب سياتينا انه ممنوع على المحرم، ما يجوز، فالطيب ممنوع، بل أكل والتغسيل والثياب وفي كل شيء ما يجوز. لكن استعمال الصابون والغسل للمحرم جائز إذا لم يكن الصابون مطيب. مثل ذلك أكل الحلويات المطيبة ما يجوز، كثير يجعلون مع المهلبية، يجعلون مع الحلويات، يجعلون معها موية ورد أو كذا، ما يجوز، هذا ما يجوز يأكلها المحرم، المحرم ما يجوز انه يأكل هذا الشيء لأنه يعني ممنوع منه. يقول فمن حلق شعرة واحدة او بعضها فعليه اطعام مسكين. يعني اذا شعر شعرته وحده عليه اطعام مسكين، يعني كيلو ونصف الكيلو رز ولا بر ولا تمر يعطيه الفقير، شعرتين عليه اطعام مسكينين، ثلاث شعرات عليه جزاء كامل، اطعام 10 مساكين ولا ذبح شاة والا صيام، واطعام 6 مساكين، ما هي 10 مساكين، 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام فدية أذى، هذا إذا أخذ شعرات ثلاث شعرات فأكثر. ولقال وقال وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكنين، وثلاث شعرات فعليه دم، إلى قيل عليه دم يعني ذبيحه، ولكن يقوم مقام الدم صيام ثلاثة أيام ويقوم مقامها إطعام ستة مساكين. وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا بطعام مسكين، يعني قص ظفر من أظافير إيده ورجله عليه طعام مسكين، نعم، وظفرين طعام مسكيني، ثلاثة أظافر عليه فدية كاملة. قال أو ثلاثة فعليه دم أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبه، يعني إذا سرح شعره وسقط ذلك يستحب ولا ما يجب عليه الشاي. هذه أثنين من محظورات الإحرام، إزالة الشعور وتقليم الأظافر أثنين. الثالث تغطية الرأس، الاثنين ذول عامات للذكر والأنثى، الصغير والكبير كله سواء، أما التغطية فهي خاصة بالرجال، أما النساء يغطي رؤوسهن، لكن هذا خاص بالرجال. قال الثالثة تغطية رأس الذكر إجماعا، إجماع العلماء إجماع، وأشار إليه بغطه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء أكان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بشير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر. يعني إذا غطى رأسه، إذا غطى رأسه بشيء ملاصق له، وشيء ملاصق له مثل طاقية، مثل غترة، مثل مشلح، مثل يعني ثوب، مثل إيش، لو حتى شيء ما هو عادي، حط قرطاس، لصق شجر، لصق يعني ورق شجر، لصق حاجات، أو لطخ عليه طين، أو لطخ عليه حنة أو نحو ذلك، كله لا يجوز. كل هذا تغطية للرأس لا تجوز للرجل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى الطفل، الطفل يجرد رأسه، الطفل الولد الصبي يعني الذكر يجلد رأسه، كل هذا يجلد. فهذا، فأما إن كان غير ملاصق فلا بأس، مثل الشمسية، شمسية أو خرقة يرفعها على عود، أو أحد يظلله، أو سيارة غمارة، أو خيمة أو غير ذلك، هذا كله جيد. إذا كان غير ملاصق فهذا جائز، هذا هو الراجح، إذا كان أما إذا كان غير ملاصق. وأما الممنوع فأن يكون التغطية بشيء ملاصق للرأس، فهذا لا يجوز، ويحرم ذلك، يعني يحرم تغطية الرجل والذكر رأسه بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، يعني لو حمل متاعه، حمل فراشه، حمل شنطته، حمل يعني حاجة معه على رأسه، ما قصده يستظل، قصده يحمل هذا الشيء، ما يضر، ما يقال أني غطيت رأسي، أنا ما قصدت غطي رأسي، قصدت أحمل هذا الشيء معي، هذا ما يضر، جاهز، هذا يجوز ولا في شيء. هذه ثلاثة محظورات، أخذ الشعور وتقليم الأظافر، هذا الذكر والأنثى، تغطية الرأس هذا خاص بالذكر. الرابع لبس المخيط، هذا أيضا خاص بالرجال، النساء لو لبسن المخيط ما يضر، إذا لبست مخيط سواء على بدنها أو على نص بدنها أو على أو في رجلها أو بذا كله جاي، فقط إنها ممنوعة من تغطية الوجه، ممنوعة من تغطية وجهها إذا كان ما عندها رجال، إحرام المرأة في وجهها، لا تغطي وجهها وهي محرمة. إلا إذا كان عندها رجال أجانب، إذا كان عندها رجال أجانب غطت وجهها، كما في حديث عائشة تقول إنه يكشفون رؤوسهم، تقول فإذا مر الركبان سدلنا الخمار على وجوهنا حتى يتعدوا يجتازوا ثم يرفعونه. ولا يلزم مثل كثير من النساء خصوصا النساء البادية أن تجعل لها شيء يمنع أن الخمار أنه لا يلامس وجهها، لو لامس وجهها ما يضر، ما هو لازم أن تحط لها شيء يبعد الخمار عن وجهها، لا ما في شيء، يعني جائز لها أن تغطي وجهها ولو لامسه يعني عند مرور عند وجود الرجال الأجانب. أما إذا كان ما فيه رجال أجانب، فيه رجال ولكن محارم، أو ما فيه رجال ما فيه إلا نساء، يجب عليها أن تكشف وجهها. كذلك لا تلبس القفازين، هذا اللي يجعلنها النساء في أيديهن، هذا ممنوع أيضا، هذا ممنوعة منه، لا يجوز لها ذلك. ولهذا قال الرابع لبس المخيط، وإليه أشار وإن لبس ذكر مخيطا فدا. والمراد بالمخيط ما هو يعني لا يلبس شيء فيه خياط، لا، ذا جايد لو